قال: وأوصيهم بالشيخ الفاضل يحيى ابن علي الحجوري خيرا، ولا يرضوا بنزوله عن الكرسي فهو ناصح أمين. الشيخ يحيى ابن علي الحجوري هو النائب عن الشيخ في التدريس في حال مرضه، في حال مرض الشيخ رحمه الله. ثم جاءت الوصية بأنه يستمر في التدريس والتعليم، وأنه لا ينزل من الكرسي. والرسول عليه الصلاة والسلام من باب التفرس في هذا الرجل وهو الشيخ الحجوري يقول: فإنه ناصح أمين. وهذه كلمة عظيمة. أيوة نعم، الشيخ مقبل من باب التفرس في الحجوري يقول: فإنه ناصح أمين. وهذه تزكية رفيعة وتدل على مدى ما يعرفه شيخنا في أخينا المبارك الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله تعالى. وحتى ولو لم يحصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى، ولو لم يحصل أن الشيخ رحمه الله أوصى بأن يكون الحجوري هو القائم والمستمر في التدريس والمسؤولية عليه، لما اختار علماء أهل السنة غيره، لما اختاروا غيره. فعلماء أهل السنة يختارونه على من عداه أن يقوم بالتدريس والخطابة، وأن يكون الطلاب نافذين عن توجيهاته وحريصين على رد الأمور إليه والاستشارة. هذا ما ينبغي أن يعلم. فعلماء أهل السنة على هذا الذي دعا إليه والدنا رحمه الله تعالى. والشيخ يحيى الحجوري حفظه الله هو ممن عرف بالبحث والتحقيق والتأليف، وعرف بالتجرد للحق والرجوع إليه عند معرفته وحصول الخطأ، الرجوع إلى الحق وما إلى ذلك من الصفات الحميدة الطيبة. فهو أهل أن يحل محل الشيخ وأن يقوم في ذلك المكان العظيم المبارك، فهو القائم على ذلك المركز العظيم المبارك، فلله الحمد والمنة. ثم لربما قد يوجد بعض الطلاب في داخل المركز هناك ليس عندهم اقتناع بأن يكون الشيخ يحيى حفظه الله قائما مقام الشيخ، وهذا لا مبرر له منهم، لا مبرر له منهم. فعليهم إن حصل ذلك، فعلى من حصل ذلك أن يراجع نفسه، أن يراجع نفسه. فالرجل بحمد الله رب العالمين أهل لأن يقوم في ذلك المقام، ولله الحمد والمنة. ولا يسمح علماء أهل السنة بالطعن فيه والتقليل من شأنه، بل يكاد أن يكون التكلم فيه إنما هو طعن فيما دعا إليه الشيخ وأوصى به وحذر من مخالفته. قال: وكذا بسائر الطلاب الحراس الأفاضل. الطلاب